لبارەی قورآن بۆ تو لەبارەی سەرچاوەی گوزاری لە ئیسلام دەستەیەک هەن دوتری شەر بوون لە تاریخ حرامە یا حەلاڵە یا حەتا مستەحەبیشە تەکەبکرێت بە سنەت ئەو شتێت چارە بیکات ستیزانێکی کەوە برێ بەم شێوە پێغەمبەر سەڵا سەڵەم ئەگەر بوو تێر ئەوێ بە شەریک بۆ خوا لە قانونە و ئەگەر پرسیارێکی ئەم لەکەی بڵێ باشە لە قورئانە ڕکەعەتی نوێش چەند هەیە و ئەم ڕکەعەتانەی کە ئەکرێ ئایا دروستە یا دروست نییە پێغەمبەر سەڵا سەڵەم تەعینی کردووە لازمە بکرێت یان نەکرێت جواب ئەدەنەوە چونکە حەتمەن ئەبێ وای جواب دەنەوە بڵێن بەڵێن نەخێت هیچ لازم ناکات ڕکەعەت لە نوێژا و هەر کەسە نەبی خۆیەتی نوێژ یانێ ذکر و فکرێ و عیبادەتی کە خۆی هەر شێوەیە کری عەدد ڕکەعەت چونکە خوای تەعالی ناوی نەبردوە باسی نەکردووە هیچ لازم ناکات بێن چوار کات و دوو کاتەوە چار کاتەوەمان ئەم کەسیلەکانە ساڵەن ئەگەر وام وایە ئەگەر واجب وایە و لازم وایێت خوای تەعالی هەم وەکو جزئیاتی دەبێت جوراستی بۆ جزئیاتی ڕکەعەتی نەنشێت بەرایان دەکەم بڕێک لە مەسائل ئیسلامی کە زۆر هەمیەکم ئەحتیاجی لە عیلمی زۆر هەیە و ئەغڵەبی خەڵک بدون ئەوە کە ئەو عیلم و زانستیانە ببێ دەمی لێ ئەدەن بەحسی لێ ئەکەن بۆ بەڕاستی بدون عیلم بەحس لە مەسەڵکردن ئافەتە بۆ ئینسان لە موردی کتاب و سنەکە و بردی ئەوانە و فەڵاحیەتیان بۆ ڕێنیشاندان بە بەشەر بەحسی زۆر مەسەحە لە جەهاتی ئەوڵ ئەوەیە کە مەوضوعاتێک کە نیشان ئەگرێت بە بەشەر کە لە دوو دەستەوە دەستەیەک مەسئلەی عەقائد دەستەی مەسئلەی شیعە قانونگوزاری ئەو کە مەسئلەی عەقائید و تەشریعە دووبارە ئەبێتە زۆرێک دەستەی مختەلف کە دوو دەستەی مشەخەس و گەورە ئەتوانێت بەناویانە دەربێنین دەستەی ئوسول و مەبانیە کە مستەلەح بووە بەناو ئوسولی عەقائید دەستەیەک عەقائیدی فەرعیە تەرزی تەفەکوری ئینسانی موسڵمانە لە موردی دەستەی ئەوەڵا کە ئوسولی عەقائیدە و هەر شتێک سەروکاری هەیە لەگەڵ ئوسولی عەقائیدە بەڵ قورئان کافیە کافیە بە چ مانایە بەمانایەوە نییە کە ئێمە مستەرمین لە حەدیث نا چونکە مەسئلەکە مهمە مەبنایە ئەساسە نابێت بە زەنیاتەوە دامەزێ ئەوە کە لازم بووە بە شەر لەبارەی ئوسولی عەقائیدە و بیزارەی قورئان وسیەتی زۆریشی لە ئەحادیثە هەر ئەو ئوسولی عەقائیدیانە دووارە پێغەمبەر سڵا و سەلم لە قوسەدا لە بەحث بۆ ئەشخاسە فەرموویەتی ولی ئەگەر ئەو ئەحادیثیشە نەبن ئێمە هەر بە تەنها قورئان ئەتوانین لە ئوسولی عەقائیدە حاڵیسی و ئەگەر هاتو مەسئلەیەک لە ئوسولی عەقائید لە ئەحادیثە بوو لە قورئانە نەبوو ئەوە ئێعتباری بۆ چونکە ئوسولی عەقائید ئەبێ یەکینی بێ درستە لەو بەڕاجە بە سەرزی تەفەکوراتی مەختەلەفی ئینسان یعنی فروع لە عەقائید ئیدئۆلۆژی عموومان ئەوە کە سەروکاری هەیە لەگەڵ ئوسولی عەقائید کە داخڵی دەستەی ئەوەڵە وتمان سوخلی ئوسولەکە چ هەر شتێک کە بە ئەو مەرزووتێ سەرزی تەفەکوراتی کە بە ئوسولی عەقائید مەرزووتە هەر حوکمی ئوسولی هەیە و ئەبێ کتاب بکبێتی ئەمدا حجەتە ئەگەر نە سنەتی بدێتی تا متەواتر نەبێت حجەتن باشە ڕێ احتمالی هەیە نسبەتەکە درۆبێت نە لەبەرەوە پێغەمبەر سەڵا لێ سەلەم سەڵاحی دینی زۆر ئیشتباهە سە زۆر غەڵەتە لەبەرەوە مسلم یە پێغەمبەر سەڵا لێ سەلەم دێتی ئەگەر نە قەرار بێ مسلم بێ پێغەمبەر سەڵا لێ سەلەم دێتی ئیمکانی نییە کە ئەوڵە خۆی قسەکە زۆر بێ ئەدەبیە ئینسان کەسێ بە پێغەمبەری خۆی بزانێ لە تەرەفی خواوە مەئمور بێ ئوستادی بێ پەروەرشی بکا ئەویش نە ئوستادی عادی ئوستادێک کە وەحی بۆ هێ ئوستادێک کەم ڕابطەی هەیە لەگەڵ خوا ئەگەر ئیشتباهی بکا خوا تەزەکوری بێڵا شتێکی ئامۆزش دابێ بە ئینسان و ئینسان ئینکاری بکا اگر لمسألة عقائدي شاشتيك بفرض فرضك النية تنكو شتيك بقرآن ويجاري لأسجا قيدا ولي بفرض شتيك بوايك لقرآن أنا بواي مطمئن بواين كأوصل ما يشيك عمر صلى الله عليه وسلم هذا بقيت قرآن خبول ما يجيب ولي ميشتوا شنك مهم قرآن مفسر ومشروح أصولي عقائدي مسائل ما بد أصولي عقائدي بيان كدوة راجب باقي فدي تفكرات مول أتوانين لأحاديث بعد السنة بشيشتك بشيشتك لقل مباني كلية كوالا باري أصولي عقائد وقرآن يجيبي تطابق لديه مخالف نبيلا أو بس في المسألة الشيعات قانون بجاري روشن يجي تفاوتي أندوانا كلا أساسا أجيت أوكا عقائد بياني واقعيات حكمية واقعيات يا وليت الشيعات بياني واقعيات نية حكمة ريو شويني زين بجدانا لبو إنسان باشا لموردي الشيعات أزاني احتمالي نفخ هيا احتمالي تغيير حكم هيا فرورشي تدريجي هيا ولدو ولدو حكم هاتو وبو إنسان ولي لموردي عقائدة أمامة رحمية كدفع يشتك بوجي ودفع يشتك يتد هنك عقائد بياني واقعيات بياني واقعيات يخصورة واقعيات يخصورة فونا بصوري مختلفة أما تشريع أكريب الصوري مختلفة أو حاشية فقط لموردي تشريعة هم كتاب هم سنة هدي معتبرا حتى سنة لمسائل فرعي عملية لمسائل تشريعية بشرط أصول المبانية كي مسلم به يعني سنة متواتر به كتاب به خبري واحد يشك احتمال صدقي قوي واحتمال جدي ضعيفة بشرط منتبخ به لقم موازين تبخير يعني اگر حديث بجيرنا وكفي عمر صلى الله عليه وسلم واي فالمو يا واي كدوا صدر صد مطمئن نبي بصدق حديثك احتمالي بيك ام حديث وانا بي يا كابا اشتبايكي تدوي بشرتك لقر موازين كليك يعني ام حديث بياني سورتك بي لموازين كلي كموازين كليك لسندي مسلمة بيشت بيتك اسمان يعني قرآن يا حديث متواتر وثبتي عملي في اكلي حجة اعتباري تبع جاءك كالزول بحثنا عن المولداء فقط نوزة من القرآن بيانكم لمولد أأم نوع اشتباهك أيكا كأجل في عمر صلى الله عليه وسلم اشتيتي فالمودي أو بحجك نزال عازم الله أول أما شايف جريان كذبك مسلمان دوايا وحاتم كوشيان كذبو مدينة پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبله لا دال مسجد الحرام و برو مسجد الاقصى تا مدتی طولانی هل برو مسجد الاقصى نجانه کرد قرآن بحثی امی کدوا تی آیا قرآن خوا به هیچ جگه ای که قرآن دیو تا با نف با ظاهر با دلالت الایماء دلالت الاشاره شتیک ببی که دستوری تیداره با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلا مسجد الحرام هو ورجرم برو مسجد الأقصى ديواني مطلق وايا في عمر صلى الله عليه وسلم في جبع شاهد بلبو أشخاصها واشتباه كان كأجر الآن ولا زماني في عمر ابن صلى الله عليه وسلم وأود السلم داب الله روب كان بمسجد الروب كان لمسجد الأقصى خوخ كيش قرآن بحث لي نكد وبخطيئ كان يا بخطيئ كان واجب إساعتي يا واجب من الله لابد الله واجب باشا بجاف المبدان حكم القرآن شيء لمولدي أو كسانا وضغطي في عمري عن نكبير صلى الله عليه وسلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينخلب على عقبيه فدقتك فوق العدم مثلا في قوريا جادوش تهي ليرا يكي أمك خوي تعالى أمك بحكم خوي دائمي هذا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم تآخر أفلمين بحثك لباري وقتك وكدستو ذرابك يا غنبري الإسلام صلى الله عليه وسلم كدوارة أو مسجد ذرخل ذرخل ذرخل ذرخل ذرخل أويا وحي هذا وكرم صلى الله عليه وسلم كدوارة ركب لك نوى مسجد الحرام لما سجد الأقصاب قررنا وبرو مسجد الحرام كقرآن سرخوي بحثي أواك كشن سخت أو مدتا بو مسلمان كلايا ندا لمسجد الحرام كوكل حضرت الإبراهيم وواه هاتبو قرآن اشتئيدي تدبو وبعلا ومألوث ينبو خوش ريث ينبو لا بدل بلو مسجد الأقصى كبيرانبو بو أوان زور كران بو لنظريانا ولذا الحر مسلمان السابق فلا أيك يمكن لك أمر الله عليه وسلم لا يعمل كل مشروع ليرا بحثي في سلامي هي لباري أمد السورة هذا ولا ثلاثة فاوة هاتوا كشروع أبي لا أو آية وسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم زوري مطلب في آيات لا فقط من دون مطلب بلا علم معناه أو توزي أو نخطيك مربوطة بجرياني في المبرة ومسجد الأقصى مشكلة أفرمي إما قرار ما ندى أو قبلة ومدتي روب كي أكل برو أبي نعجد أكل كيفية كما تجد الأقصى بيه ما قد لبر يفنس يفتر كدرت كوي عملا كيف برأسي تابعي في عمر صلى الله عليه وسلم كيف لك أشتكنا ودريبوا لا أكاد وبرودوا ولي أكاد ليرى إخلاصي تبعيتي أمت لفيغنبال ذلك بو شو كما تلك زور قلان بو زور قلان بو بو مسلماني كالحزتي إبراهيم وهاتوا بروخار مسجد الحرام كبليان بو لأعلم بأيام إيماني أبا وإزاد ياناتا إيماني سا زماني بتفلسطيان لو دوا لزماني إسلام هديثانا كتريد كراوتوا دواي أوا دستيريان تدري لابدن بو مسجد الأقصى كيش أنسي كامتينيا قلان بو هل لما سلح ربا مسجد الحرام وربا كعبه هاتنا مدينة او تسويرك كخوة داويتي ولي قبلة قرآنانية لو استدلالك يتيقين في مدينة الشياء ربكنا مسجد الأقصى بو تأليف يهود تأليف قلبي اوان كيهود لما دينابون شمك واقعا دين بو وحدة بشرية هاتوا بو إجادة وحدة هاتوا توحيد اوليك فقط مسلمانان يرجه الدناسن كخوة يو فجيبك أو يوم على ويوم خرج أن يكون يكجهد بالنبرة ويكجهد فتوحيد عقيدة توحيد أمة الشفاية وتوحيد السياسي والاجتماعي والفكري وأخلاقي هم نوعي هذه أو جهاتها هم يوجد توحيدها بثلاثية نبرة أو دستورة بثلاثة قوة وبترمبر في المعادة دي أربعة أفرمي إيما أو من خلال نلاد أو دستورة من نلاد كتوروب كيت مسجد الحرام إلا بو أزمائشه كذلك يا اوانا وتبعيت اكن لسلام الله صلى الله عليه وسلم لا اوانا وجياب بن ولا اوانا وبرودوا قرنوا يعني ايمان درجات الحياة ايمان واحد يكون تسليم محض ايمان واحد ايش اويها لو جاء بحث يكون ايمان ترخي لغا الكفر ونفاق شيئا ترخي لغا الاسلام شيئا ايمان واحد اوي دواء وكابرا لشتيك حاليبو يصير هكذا بخل نيره أعمالي آواتي جهاتي زندقي برنامي هميش في المنطقة تقال لغا المعرفة كي خوي لغا مقتزاي معرفة كي خوي هكذا يصير دخالات نلا لخويا غير أو مقتزاي معرفة كي خوي أو غسان أجل الإيمان واقعين بو هر دستوري كي تبدري خوش بو ناخوش بي دستوري تبدري قراكة تربرة طاقة خوش ويستكت كدواي مقتزها أولادك نبوة حضرتي إسماعيل وحضرتي إبراهيم دستوري غزو البلانة تبارك الله تافيا ومناوي نبي نازاني يعني شيء أو إيش أو مناولا مؤمنة فاقة صادقة دستوري في أدريب الرسلي بطلع أوي إيماني واقعي كأرسلي وأوي كر أوي إيماني باب أوي إيماني فرزان كهدو قبولية وشو كأذان حياة تشمية رضاي خوامت لها وقت إخوائي متعالي أوي أبي بو إبراهيم إيش أوجي كمال أوي بو إسماعيل إيش أوجي كمال أوي أوي إيمان هيا لو حدا هيا ومنهم من يعبد الله على حق وجلك خائن لقل ستيف خلاف زوء الجرهات لقل باري آرز وآماني جرنبو لا أكاتوا يتولى مجرم درجاتي زور لبيني أو إيمانانا هيا أوليك أخوائي متعال دستوري دا بوجلك لخذي آية كافرني وإن كانت لك ريرة إلا على الذين هدى الله براسي زور قران لي لا بدل مسجد الحرام وبرو مسجد الأقصى ما وما كان الله ليضيع إيمانكم بل أكد أوانا وأهل إيماني براسي إيمانيا بمخلط لا بقايم كده بيتوا ومسألة وقت بلاوايا هميشة هر بلاوايا سنك بلاوايا سنك عملي بي بلاوايا روحيش بلاوايا جوريا هر حادثين فينا مدخول كشتي بو بشر أبيت في الجور جوري كي بلاوايا جوري كي شر أجر أو حادثين كشتي برخد لك القلبي مؤمن كبلاوايا يعني امتحان ورزشة رياضتك تنطوك تليك أتوقع ان تليك أتوقع هل بلاي كيف هو فيشتي مرحلة بمرحلة قائمة في الأبيض قدرتي إيماني زور في الأبيض قدرتي تصميم ديري وتسليم نبون لبرابري خاص وآمال وآرزور زور في الأبيض أما أذر أو حادثة نامت لقوا فيشتي بل خذي لفرع دل إيمان تقبيت الشر محل هيك هل قرى صادمية كبسرية هدو بيه وفائده كيفية أو مثلا إيش لأنواع البلاياب وبسرية مسلمان على هذا كلا أو كلا مأنسنا بذنب أو كلا مأنسا أو وثنا مهجورا خرجاً بي وثنية كيشي بو وثنياً بو مسجد الحرام مكة أو وثنا كهاني شكل لنما يدليان برو أويا تواوي دليان وابلايوا للحادي ديني شو دوبارة تحلو في خاتريان تيه يساقوا مقرر نوبرو على زور زور كورو بسنين بو أما المقلبك تستور براوة للرفاين فعالة ولا بدنا ولا مسجد الأقصى وبعد برو مسجد الحرام جاءت موضوع كتاك اما دو نقطة ليرة نوردين الزرمانة يق او انسان انا وقالين پیغمبر صلى الله عليه وسلم اجازينية لأمور تشريع وقانون جزارية بحثك اگر لو وختاب وايت الله حالي حادي بيغمرا صلى الله عليه وسلم لكان بستابون لا يتبع الرسول يا إلا من ينقلب على عقبيته ليه تجيب لمن ينقلب على عقبيته وقلقوا بدخ راسا بوشي شنك يعني كوا بشي دليل واضح كوا دليل القرآن والله دليل القرآن يو بلدين وأولا إسلاما هاي القرآن نبا نب نبا ظاهر نبا مفهوم موافقه ومخالفه ودلالة إيمة ودلالة إشارة هيتشتين أنواع الدلالات مطلقا هو كأسولي فقط يعني دلالة مية ومسلمة أما مسلمان مخلصة كان ترعية تانية أول لاي لايكي في مقلب أويكا أو روغران وبرو مسجد الأقصى يخوي متعال بحكم خويدا أمير وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يخلو العقل حكم خويدا ويا دي حكم خواب وأجر خيال بحكم خواب فقد بقرآن بلاي خواقون درسة كانت اجتماعها زاني فيغمبر صلى الله عليه وسلم لقرآن ولا أحكام إلهي لفلامين إلهي وكلامي الأمنية بغيث ليش فيغمبر حقي وفي حكمية رأسه إن الحكم إلا لله وهي فقط حقي هي حكم كاتب خانون لا نبو بشر ولي أما يعني شيء أما معناه يولي يعني هل شيء لكلامك إخواه أو حكم إخوايا أجل فيغمبر صلى الله عليه وسلم وجي حكم إخواني حقا صلى الله اجتماعها دو مسألة هي لموردي حكم فيغمبر صلى الله عليه وسلم يكي مسألة اجتهاد فكري عادي إنسانية يكي مسألة تبيينة لما تلي اجتهاد حكم عادي إنسانية أو يكا أذانين دانش دولة بالصحابة بحثي كدولة مسألة وتوين الرأي خوتي يا وحي درسة أجر وحي بوا أجر مسألة الرأي بوا مثلا اجتهادي هو وقع ثالثة لكن يعني كدوث البحث كدنو قرآن يشتفيري قاوة في عمر صلى الله عليه وسلم شاورهم في الأمن ورسا لما سائل لك وقت خلقي عادي وقتارك بذي فكري خوي وقت واضوة لقتي خوي تفينا ذلك كدو قتي أواني تقول كدوة ولك هذا أو مثلا كتبيينة كمسؤولة ومأمولة لترف إخوة ولا أموري تشريعة لقرآن لسائر سورك غير قرآن دستوري بوهات وبو فيغمبر صلى الله عليه وسلم بخلط له أو هستطيك لغا الوحي كنية لغا عين قرآن كنية مطلقة تفاوت كنية وأجر قرار بيشتيك فيغمبر صلى الله عليه وسلم بعنوان رسولك لترف إخوة وكإجازة إخوة في دراوة دستوري في دراوة تبين حكمك بلو بكسي كسي قبولينك عليه أو أصلا تغير فيغمبر صلى الله عليه وسلم باشا أميش باشترين مثالة أو تزول معنى هذه الأخرى باشترين مثالة بوثة بالكذنية أمكا فيغمبر الإسلام صلى الله عليه وسلم اشتكي وتولى داني بكثرة كتاب كراوة قرآن بكثرة داني من ينخلق على عقديه توصيفك كسيك بقصيب عملين كذلك وبوه بقصيبك دولة مثل مسجد الأقصى ولو دوائش حكمي الروكد من مسجد الأقصى وحكمي خويدة عليه لحركة القرآن بشيء أما حزاني كفي غنبري الإسلام صلى الله عليه وسلم لها المورديك حكمك كذوة غير مثل الإشهاد غير عادية أو عادية كمسمولي مشاورين لها المسأليك كحكمك كذوة حكمك تشريعي بأنواني مأموري لسلة إخوة وكخوة متعال في وتو علمي في داوة شبه وحي قرآن شبه غير وحي قرآن أو حكم إبلاغ كذوة وإفاعة واجبة أين إفاعة القرآن ذلك أنت أو أمس في المثلية كتير لما أريده نعجع كتيره زور في أدبانية مثلية إيمانية مثلية أدبية أدبية ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله سعيرا آية أمر روشنك سبيل المؤمنين لسعى الحي بل رحلة فيغنبره صلى الله عليه وسلم لما أريده نعجع أعم أبوه يا خير روشن بلدي سبيل المؤمنين جزئيات نامي سبيل المؤمنين مسلمة دور رقعتي بياني هو شوار رقعتي من وراه هو شوار رقعتي عصر هو سير رقعتي مغرب وشوار رقعتي الشعب هو لو هو يك ركوع لها رقعتي فالدور في الزا قيام لو هو سلامي آخر يعني صعبون تكبيري تحريم إذا كنت نزل للصور لجزئيات أبعاد بإصلاح يا حتى مصحبات مؤكد تفي نزل الله أو هو مسلما من إجابة عنوان سبيل المؤمنين أمانية ويا لما ردي اعتبار يا آية اعتباري هي أنا أم يجب أن تفيك متواتر من دوانا قولي وعملي متواتر قولي ما عليه شك إثياني يخفيه إذا كان متواتر عملي يا في حجة كتاب متواتر قولي بو ثم كان متواتر قولي أبني أوي ولي متواتري عملي أبني ناري متواتري قولي فقط أديك بوات دانشمن دلك إيجير نوا ولي متواتري عملي عامد من فلديش إيجير نوا متواتري قولي يعني تشتيك في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وزوري لمسلمان قول بيستو يعني دم بدم جراني أنا توا عيني عبارتي وإسكاليتي أكثر أولا هي متواتري لمزمومة لمفهومة كما نقول مجموعا أو مقلبة متواتر يعني هر الذي سل خذي في غنبره صلى الله عليه وسلم تا أوجيه كذب كلا وتقيم كلا وناو كتير تا أوجيه كذب يشتوى تذب مشايخ تدويني حديث سلام الله عليه وسلم تا أو زمانة يتنفر دون فرنات وبوسي لي أو النزور دانش من لان هاتوا كي يجب تلك بديهي أشكر أما تواتر عملي لما يشو مهم تلك بوشي تنك بجارك ها هزار لروجك انجار انجار من دعوة ام يجب وضوء ربوة ايا ام السبيل المؤمنين يا اخي هتشتيني بخد نش سبيل المؤمنين به يعني اولو تواتري في عملي به دبا شكتو لي لا دفتار فانت يا رجل افرمي كسك تبعيت لغير ريزا وشيني مؤمنين كا اي شرخينين برو اوجه هدو اخريك الرويتي اتا يعني اخريك الرو برو جهدي شترك عايزو قيد لي برو لا يجي ترى أرواح بس ظاهر وعلنا وعالم الإسلام برو لا يجي ترى وسر ونص في التعبير وقصيني لنا وأجري جه حالي فينا أو عذابه مش جاك هكذا أم جهة المسألة نجا هم جهة كي أول شيء عدم إفاعة رسول صلى الله عليه وسلم وهم أن جهة دول ميشي في آية اللادان بالسبيل إلا الرجالشين المسلمه محرزه بديه مؤمنين لا أولو رشمان كتر وكتر بديه اثنين رجال مؤمنين أميا أم يجيب أم كيف يتبع رايا ففي عوض من المساكري عمل لو بانش أما اشتكي أشكرايك أجل كتب لايدا لم رجالشين مش مدي أو تفيدي إلا زياد لوك أو نقطة أولا كيف يتبع كلا دعنا لفرماني كرم بس صلى الله عليه وسلم كوديش من لا دعنا لفرماني كرم بس صلى الله عليه وسلم بموردي حتى قبلي مسجد الأقصى كأصلا بكل جوري القرآن بحثينية مساويب وبكر مساويب وبإستداء أي لما لا دعنا مساويب وبإستداء بنابراین اشتباه و خرابی حاویدون بل راست این حکم الا لله هیچ کسی حقیقا نگذاری نگذاری خواه باشا ولی وقتی خواهی متعال دستور دا به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم لمواردی که متعدده تو صورت تفسیری قانونی ان بوبلای لا حتی وقت مسجد الحرام دستورک حتی نیه اصلا هیچ شیخ نیه لقرآن دستوری سیدا ولا غیری ری قرآن انواع غیب و بوصلی معرفت لسلیفی خواه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم معراج اووال لما اعراض حافظ ابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لما عارف رنجا لبشت استثارك او النجتی ده شرائطی عادی تر ابو حافظ نبوده ان شرائطی وحی او النجتی تنشان دلاو دل اعراضا ترقی معرفت حافظ ابو پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تاریخ خواوات بخو بخبری به حساب و اخوانی را قرآن دو لغیری تاریخ قرآنی شوا زور شد با حالی دعوا حالی بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآن مقایسه کرده با حالی بونی ایمان هذا القرآن هيتش وقت يتعوه نابي مصري هيتش وقت يتعوه من يأدها صاليش بشأن أصريك بيت الزاني هل نزال نابي ماله القرآن رأس وقت أم هاتي يوايا هل يشي استفادي لك ودي حاليته كتي هشتا يجزع زوري هيا كنت زاني وايا